بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل يجزي على القليل كثيرا ويضاعف الحسنة ويجعل لعباده مواسم تتعاظم فيه هذه المضاعفة. والسعيد من اغتنم الفرصة واستعد لهذه المواسم وتقرب فيها إلى الله عز وجل بما أمكنه من الطاعات والقربات، عسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد في الدنيا والآخرة. ومن أعظم هذه المواسم كما نعلم جميعا هو، بل ومن أجلها هو رمضان. فلا يعرف موسم تجتمع فيه وتكثر فيه أبواب الخير والطاعة أكثر مما تجتمع في هذا الشهر الكريم. والناس يستعدون أو يتباينون في استعدادهم ويختلفون في استعدادهم لهذا الشهر اختلافا كبيرا، ويمكن أن ينقسموا إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هم أولئك الفرحون المستبشرون بقدوم رمضان، نسأل الله الكريم العظيم الحليم أن يجعلني وإياكم منهم. هؤلاء الفرحون المستبشرون بقدوم رمضان. والفريق الثاني المستثقلون لرمضان المتضجرون به، نعوذ بالله منهم. وشياطين الإنس شياطين الإنس تحديدا منذ آخر يوم في رمضان الماضي، منذ الأول من شوال، وهم يستعدون لاستقبال رمضان القادم بكل أنواع الاستعدادات الشيطانية. أفلا يجدر بعباد الرحمن أن يستعدوا؟ إذا كان شياطين الإنس يستعدون وينفقون الأموال الطائلة يعني تضييع صيام المسلمين وإشغالهم ويدعونهم إلى النار والعياذ بالله، أفلا يجدر بعباد الرحمن أن يستعدوا الاستعداد المناسب لهذا الشهر الكريم؟ المستثقلون لرمضان المتضجرون به يعدون أيامه ويلالي، يوما يوما وليلة ليلة. كلما مرت ليلة ومضى يوم فرحوا، فإذا جاء العيد فرحوا، انتبه أنهم يفرحون، فإذا جاء العيد فرحوا لأنهم تخلصوا من ذلك الشهر الذي قطع استرسالهم في شهواتهم المباحة فضلا عن شهواتهم المحرمة، فهم يفرحون بالعيد. وحنعرف هناك فرح من نوع آخر، فرح الصالحين المستبشرون برمضان، المستبشرين برمضان. هؤلاء الفرحون، هؤلاء المستثقلون لرمضان المتضجرون به يفرحون بيوم العيد. لماذا؟ لأنه قطع لأن رمضان في ظنهم قطع استرسالهم في تلك الشهوات المباحة، وأضف إلى ذلك استرسالهم في الشهوات المحرمة. ووسائل المستثقلين المتضجرين برمضان متنوعة، هم ينقسمون أقسام. هؤلاء الذين لا يحبون رمضان ويستثقلونه ويتضجرون منه على أنواع. فمنهم قسم استعد وأعد خططه في السفر إلى خارج بلاد المسلمين قبل رمضان في أواخر شعبان، يحمل يجهز حقائبه ويحملها إلى المطار ويغادر، لأن جو الصيام يسبب له اكتئابا شديدا ويسبب ضغطا نفسيا عليه لا يطيقه. رمضان يسبب هذا الجو، يصيبه بالاكتئاب ويضغط على نفسيته، ولذلك فهو يهرب ويغادر البلاد. أسلوب آخر أو صنف آخر، يستثقلون يستعدون لرمضان بإعداد خطط وبرامج الطعام والشراب للثلاثين ليلة، فهذا يفطر على ضفاف النهر وهذا على شاطئ البحر، ويستعدون للسحور والسحور الراقص وعلى أنغام الموسيقى، مرة يدعو هو الداعي ومرة هو المدعو، المهم كل همه في رمضان ماذا يأكل وأين سيأكل وأين سيقضي ليلته. والقسم الثالث يستقبله بالفرح والسرور، قسم من المتضجرين، لسه نحن مع المتضجرين من رمضان المستسقلين له. القسم الثالث فرح ومسرور، لماذا؟ لأنه يرى أن هذا الشهر هو أعظم فرصة تتوافر فيه وسائل اللهو والعبث، فهو يستعد وينتظر رمضان بالفرح والسرور، وشياطين الإنس قد أعدوا له ما يريد، فيجلس أمام أجهزة الإفساد والفساد الذين يتبارون، القنوات الفضائية تتبارى فيما بينها وتتحدى أن مشاهديها لن يغمضوا أعينهم ولن يغادروا من أمام أجهزة التلفزيون منذ بعد الإفطار إلى الصباح، يتحدون بعضهم البعض لهذا الفريق الذي يفرح برمضان. لماذا؟ لأنه فرصة عظيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله للهو والعبث واللعب. نحن، يقول ابن حجر رحمه الله، من تمنى زوال الشهر أو تمني زوال الشهر من الكبائر، الذي يتمنى زوال رمضان كبيرة. نحن نقول لا لهؤلاء المستسقلين، إننا نذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا يعني إيه؟ إيمانا بفرضية صيامه ورغبة في ثوابه، طيبة به نفسه، غير كاره لصيامه ولا مستثقل لقيامه ولا مستطيل لأيامه، بل ينظر إلى طول اليوم في الصيف على أنه مظنة لمضاعفة الأجر والثواب. تاني، ما معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ ولذلك ده بيغفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا بفرضية صيامه وطمعا ورغبة في ثوابه، ده الاحتساب، يحتسب الأجر عند الله، طيبة به نفسه، يحبه وتطيب نفسه برمضان وبالصيام وبالقيام وبالقرآن وبالصدقات، طيبة به نفسه، غير كاره لصيامه ولا مستثقل لأيامه لقيامه ولا مستطيل لأيامه، بل ينظر كما قلنا إلى طول اليوم على أنه فرصة عظيمة لتعظيم الأجر والثواب. أما المستبشرون برمضان الفرحون بقدومه نسأل الله أن نكون منهم. فهم يحمدون الله أصلا أن بلغهم رمضان حمد، يحمدون الله أصلا أن بلغهم رمضان، ويعقدون العزم على تعميره بسائر الطاعات، وهم يسيرون في ذلك على منوال سلفهم الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، الذين كانوا إذا صاموا رمضان بعده يدعون 6 أشهر من السنة اللهم تقبل منا رمضان، ويدعون 6 أشهر الأخرى اللهم بلغنا رمضان. فهؤلاء يحمدون الله عز وجل على أنه قد بلغهم رمضان، ويدعون الله أن يبلغهم رمضان، وهم يمتثلون قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو الفرح المحمود، هذا هو الفرح الذي هو دليل وأثر من محبة العبد لله عز وجل. الفرح المستبشر برمضان، فرحه برمضان أثر عن محبته لله عز وجل، فهذه بشرى عظيمة. فالعلماء يقولون هذا هو الفرح المحمود، لأنه يحب الله فيحب شهر الله شهر رمضان، فهو فرح مستبشر. ولذلك يقول الله عز وجل في شأن هؤلاء المستبشرين الفرحين بطاعته: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لذلك لا بد من التأكيد على هذا المعنى، هناك فرق كبير بين أن يفرح العبد بالطاعة كأثر من أثر محبته لله عز وجل، وبين أن يكون السبب في فرحه حظ النفس. هؤلاء الذين قلنا أنهم يفرحون برمضان لأن لا يلي فيها مسلسلات وأفلام وعبث ولا ما هو فرحان، لكن هل هذا الفرح محمود؟ أنه يفرح ليه؟ لحظ نفسه. فإذا كان السبب أنه يفرح لأن لنفسه حظا في هذا الفرح ليس فرحا محمودا، إنما هو يفرح لمحبته لله ولطاعة الله، فعينه وقلبه على رمضان مستبشرا فرحا مسرورا بقدومه، عاقدا العزم على أن يخرج مغفورا له كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نريد أن نستعرض بعض أسباب فرح الصالحين، نقول لماذا يفرح الصالحون برمضان، لماذا؟ أولا يفرحون برمضان لأنهم قد تهيأوا له، هيأوا أنفسهم في شعبان، كان شعبان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شهر لما سئل يعني هو يكثر فيه الصيام قال هذا شهر بين رجب وبين رمضان يغفل عنه الناس، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان لا يرى بعد رمضان صائما أكثر مما يرى في شعبان صلى الله عليه وسلم. فالفرحون المستبشرون لماذا برمضان؟ الصالحون يفرحون لأنهم هيأوا أنفسهم، دربوا أنفسهم على الصيام في شعبان، دربوا أنفسهم على سائر الطاعات، على الأخلاق الحسنة الحميدة في شعبان، فيأتي رمضان فيسهل عليهم الصيام والقيام وسائر الطاعات، فهذا فرح، فرح لأنه مهيأ، رمضان لن يكون ثقيلا عليه كما يكون الحال مع غيرهم الذين تعرضنا له. الأمر الثاني، فرحوا لأنهم يرون أن الامتناع عن الشهوات في الدنيا لله سبب عظيم لنيلها في الآخرة، قاعدة عندنا في الشرع، هم يعلمون أن من ترك شيئا لله في الدنيا لا بد أن يعوض عنه في الآخرة. قاعدة دي عليها أدلة كثيرة. أنت لا تترك الشهوة الطعام والشراب والنكاح المباح لا تتركه لله إلا وتعوض عنه. تعال لبعض تطبيقات هذه القاعدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في رمضان لم يشرب، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه، لم يشربها في الآخرة. مفهومها ايه؟ من لم يشرب الخمر في الدنيا يشربها في الآخرة، مع فارق بقى. هذه في الدنيا خمر فيها تعب وفيها نصب وفيها مرض ووجع وحرام، وهذه خمر لذة للشاربين أو لذة للشاربين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ومفهوم أيضا أن من لم يلبس الحرير في الدنيا يلبسه في الآخرة. تعالى إلى قول الله عز وجل: ويطوف عليهم على الصالحين في الآخرة ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وفي الحديث الذي رواه البزار وحسنه المنذري وحسنه الألباني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا موسى رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ظلمة الليل إذا بهاتف يهتف من فوقهم: يا أصحاب السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. إن الله قضى على نفسه أن من أعطش نفسه لله في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. قاعدة عظيمة وبشرى طيبة. ده مش يوم، ده انت هتعطش 30 يوم، فما تزعلش من الصيف وما تزعلش من طول النهار، الأجر عظيم. إن الله قضى على نفسه أن من أعطش نفسه له سبحانه في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. وأيضا من تطبيقات القاعدة الحديث اللي احنا عارفينه، إن قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا لم يدخل أحد غيره، فإذا دخلوا أغلق ولم يدخل منه أحد، ومن دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. نسأل الله أن يرزقنا من فضله. هذا كله يدل على أن المستبشرين الفرحين الصالحين يعرفون أن هذا الجزاء وهذا الفضل، وكلما زاد العناء وزادت المشقة زاد الأجر وعظم. فمثل هذه المكافآت العظيمة تهون على الصائم استقبال الشهر، وتهون على الصائم شهره صيامه وقيامه، هو عينه على الأجر فيهون. هذا الظمأ، ظمأ الهواجر، الظمأ في شدة الحر، عينه على الأجر، لا يتبرم ولا يتضجر بل يستعذب الأمر، هذا يستعذبه لله عز وجل، إنه بالنسبة له ليس عذابا بل هو شيء جميل الأجر عليه أضعاف أضعاف المشقة، فمرحبا مرحبا. فكل هذا يهيئه نفسيا ويجعله يهون عليه عناء الصيام ومشقة القيام. كما أن من أسباب فرح الصالحين برمضان أنهم يعلمون أن هذا الشهر هو أعظم مواسم الطاعات وأعظم مواسم التنافس في التقرب إلى الله بالقربات وسائر الطاعات. فإذا جاء يوم العيد فرحوا، بس شوف الفرح بقى التاني يوم العيد فرحان ليه؟ هنا بقى إذا جاء يوم العيد فرح الصالحون لأن الله من عليهم بإتمام الصيام وإكمال العدة. الحمد لله، قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي الحديث الصحيح أقسم أبو هريرة رضي الله عنه قال أقسم بما أقسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله لما تلا هذا الحديث أقسم قبله، فأبو هريرة يقول أقسم بما أقسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، وما أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعده المؤمنون من القوة للعبادة وما يعده فيه المنافقون وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. فالصالحون يعرفون أن هذا هو أعظم المواسم. الصالحون المستبشرون الفرحون أهل الصلاح والتقوى وطاعة، عندهم فقه، يفهمون الأمر جيدا، عارف أنه موسم وإذا مضى لن يعود إلا بعد سنة، وهل هو حيعيش ولا لا الله أعلم، فهو يريد أن ينتهز الفرصة. ولذلك لا يأتي على المسلم على المؤمن شهر أعظم من رمضان ولا أخير منه، ولا يأتي على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، لأن المنافق يظهر العبادة ولكن لا يحبها لا يبطنها يستسقلها، إذا لم يرى أحدا ربما إذا لم يرى أحدا يشاهده أكل وشرب والعياذ بالله. المنافق المقصود هنا المنافق النفاق الأكبر والعياذ بالله، الذي يظهر الطاعة ويبطن بخلافها. ومن أسباب فرح المؤمن أيضا واستبشاره برمضان أنه يعني فرح بأن الله بلغه رمضان. لماذا؟ يعني ما منا من أحد إلا وله قريب أو صديق أو جار أو حبيب أو زميل إلا وقد انتقل إلى رحمة الله قبل رمضان. عشان تحس بنعمة إن أنت ربنا يبلغك رمضان، انظر إلى الذين كانوا معك وكانوا حولك ووافتهم المنية وتوفاهم الله عز وجل وكان نفسهم يشاهد رمضان، وأنت قد من الله عليك إن شاء الله بهذه النعمة. وتعالى إلى الحديث الذي رواه ابن ماجة وصححه الألباني، حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، يقول طلحة عشان تبين عشان تعرف نعمة إنك بلغت رمضان، يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قدم رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، يعني كان أن أسلما معا، يعني غير أن أحدهما كان أشد اجتهادا من الآخر أي في العبادة، فغزا فاستشهد، فمكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة بن عبيد الله فرأيت في المنام بين أنا أمام باب الجنة إذ أنا بهما معايا جنبي واقفين أيضا على باب الجنة الاثنين، المجتهد في الطاعة اللي غزا واستشهد، والثاني اللي مات بعده بسنة متى يعني عادية طبيعية. إذ أنا رأيت في المنام بين أنا أمام باب الجنة إذ أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي آخرا، يعني أن يدخل، فدخل، ثم خرج مرة أخرى فأذن للذي استشهد ومات أولا فدخل، ثم خرج مرة ثالثة فقال أما أنت فاذهب فإنك لم يأني لك بعد. وأصبح طلحة ابن عبيد الله يحدث الناس بهذا الحديث والناس يتعجبون، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوه الحديث فقال ولماذا تعجبون، أي ولم تعجبون؟ قالوا يا رسول الله هذا اجتهد في العبادة وغذا واستشهد، يدخل قبله الذي توفي بعده بسنة ولم يجتهد ولم يعني يغزو في سبيل الله ولم يستشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث بعده سنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أليس قد أدرك رمضان وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا بلى. قال فبينهما فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. يعني تيجي انت بقى تستغرب على هذا الحديث، يبقى انت تفرح بقى انه بلغك رمضان ولا لا؟ ده لازم تفرح فرحا شديدا، لابد ان تفرح فرحا شديدا. تيجي انت تتخيل بقى وتحاول تتدبر هذا الحديث كيف يتم ذلك. طب هات واحد صالح كده تخيله من اخواننا من شيوخنا الافاضل واحسب طاعته في سنة كده ممكن يعمل ايه. عد لي كم ركعة ركعها لله في سنة. السنة فاتت 365 يوم واليوم فيه 17 ركعة فرائض غير السنن والنوافل. شوف تصدق بصدق كم صدقة، انظر لهذا الرجل الصالح مشى في كم جنازة، انظر ختم القرآن كم مرة، أعطى كم درسا مثلا لو كان من أهل العلم، استمع إلى كم درس في العلم، دخل المسجد كم مرة، دعا بكم دعاء في سجوده وفي صلاته. عليك أن تتخيل قدم كم صدقة، طلع زكاة ماله قد إيه، بر والديه إن كان له والدان، وصل رحمه إزاي بأي طريقة، أمر بمعروف ونهى عن المنكر إيه. شوف الكلام النبي صلى الله عليه وسلم تيجي تطبقه، ده أمر مش بسيط. السنة على الصالحين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. السنة لما تمر على الصالحين عبادة الصالح في سنة تجعله يفرق عن الذي مات من قبله بسنة كما بين السماء والأرض. ما أعجب هذا الحديث. يبقى ده من أسباب فرح الصالحين أنهم يفرحون أن الله قد بلغهم رمضان. وكثير من الصالحين يموتون ونفسه بين الرمضانين، وكان نفسه إن هو يعيش لرمضان القادم. ومن أسباب فرح الصالحين برمضان أنهم يعلمون فضل الصيام كعبادة، فالصيام لا مثل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة رضي الله عنه عليك بالصيام فإنه لا مثل له. فلم يرى أبو أمامة لم يرى في بيته دخان في النهار بعد هذا الحديث إلا إذا كان عنده ضيف. حديث رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله. لما قال له عليك بالصيام فإنه لا مثيل له، ما شافوش ولا يوم في في في نهار في النهار يطلع دخان، يعني لا يطبخ، يعني لا يطبخ، يعني صائم، إلا إذا كان عنده ضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم نصح عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وفي الحديث إذا أقبل شهر رمضان، من فضل الصيام، إذا أقبل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وهذا من فضائل هذا الشهر الكريم، أبواب الرحمة مفتوحة والشياطين يقل إغواؤها وتسلسل، ويصبح الإنسان أقرب ما يكون إلى ربه في هذا الشهر الكريم العظيم الجليل. وفي الحديث الذي سقناه من فضل رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك أيضا حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وآخر ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. أمامك ثلاث فرص لمغفرة ما تقدم من الذنب. فالبعض قد يقصر في الصيام ربما، فيأتي القيام يقومه إيمانا واحتسابا بنفس الذي قلناه، إيمانا بمشروعية القيام ورغبة في الثواب، غير مستسقل للقيام ولا مستطيل الله، ومحتسبا للأجر عند الله، يغفر له ما تقدم من ذنبه. ثم يأتي العشر الأواخر من رمضان فيكون الصالحون مثل حالهم كحال الذين يتسابقون في ماراثونات الجري. ولذلك احنا بنلاحظ كل سنة المساجد تمتلئ في أول يوم وتاني يوم، تبص تلاقي الناس مندفعة ومسرورة وتملأ المساجد، وبعدين تفضل تفضي تفضي لغاية ما يعود الصفين اللي كانوا موجودين أهل المسجد وأهل صلاة الفجر في كل يوم. نحن نقول حال الصالحين وحال هؤلاء أيضا زي بتوع المارسون بتوع الجاري، تلاقي أول مارسونات الجاري ما بتشتغل مش كده، وتجي تتفرج عليها تلاقي اللي هم ناويين يفوزوا والمشهورين بالفوز بيجري بالراحة، والتانيين عاملين فاكرينهم سبقوا، بعد ما فيش كم ساعة خلاص اللي بيوصل بقى مين اللي بوصل يوم يشتد بقى في آخر السباق، يشتد جاري الراغبين في الفوز. أنت بدل ما يعني هنفترض أن أنت كان لابد أن تكسل، يعني افرض أن كان لابد أن تكسل، اكسل في أول يوم ولا تاني يوم، وبعدين تتوب فرضا وتتوب وتستغفر وتختم، إنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. إنما تنشط في أول اليوم، في أول يوم وأول اثنين وبعدين تنام. الصالحون بقى لا، يعني كما يقول القائل من لي بسيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. هذا الذي يسير بانتظام وعارف وجهته ومرتب نفسه زي ما بقول الأستاذ، وعارف إلى أين يتجه، وفي الطريق الذي حدده له رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدده له ربه عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ده نفسه طويل، ده له هدف، ده ماشي في اتجاه لا رجعة منه، أوله عنده وآخره عند الله في الجنة. هذا هو حال الصالحين. ومن أعظم ما يدلنا على فضل هذا الشهر الحديث المتفق على صحته، حديث أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، أو والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. حديث ده يحتاج إلى وقفة، بنترك كده أول جملة كده خلاها للآخر. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة. ما معنى الصيام جنة؟ أي سترة ووقاية من النار. في أحاديث كثيرة في كتب السنة بتذكر إيه؟ فيها زيادة من النار. الصيام جنة من النار، أي سترة ووقاية من النار. يقول ابن العربي رحمه الله: وإنما كان الصيام جنة من النار ووقاية من النار، لأن النار حفت بالشهوات، والصيام امتناع عن الشهوات لله، فكان ذلك سببا في أن يكون الصيام يمثل سترة ووقاية من النار. النار الناس بتدخلها ليه؟ لأن الناس بتخترق الشهوات المحفوفة بها النار، فيدخلونها بسبب هذه الشهوات المحرمة والعياذ بالله. فأنت لما تتقرب إلى الله بالامتناع عن تلك الشهوات المباحة، فضلا بقى عن أنك أنت بتمتنع من باب أولى عن الشهوات المحرمة. ولذلك الواحد بيتعجب من الصائم اللي بيريد أن يتقرب لله بترك شهوة مباحة وبيفعل المحرم في رمضان، غيبة ونميمة ونظره ينظر إلى غير ما أحل الله، سواء في أجهزة الفساد والإفساد أو في غيرها. أنت بتتعجب، أنت بتتقرب إلى الله بترك المباح، ينفع ده إلا ومن باب أولى أنت بتترك الحرام؟ ده من باب أولى. فالصيام جنة لأنك أنت فيه بتتوقف عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، فأنت أبعد عن النار بالصيام. الصيام يبعدك عن النار. أيضا: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث هنا هو الكلام الفاحش، لا يتكلم، لا يجوز أبدا للصائم أن يتكلم بالكلام الفاحش. قالوا هو الكلام عن الجماع وعن مقدمات الجماع، سواء كان الكلام في حضرة النساء أو كان الكلام مطلقا. لا يجوز أبدا للصائم أن تكون هذه أخلاقه، والأخلاق تجدها متغلغلة في العبادات. يعني أنت بتظن أن العبادات صلاة وصوم المفروضة، لا، الأخلاق دخل في كل العبادات متغلغلة فيها. فلا صلاة تصح بلا أخلاق، ولا صيام بلا أخلاق، ولا زكاة وصدقات بلا أخلاق، ولا من ولا أذى، ما ينفعش. لابد من أن تستصحب الأخلاق الحسنة في كل مناحي حياتك وفي كل عباداتك لله. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، يعني ولا يجهل، في رواية ولا يجهل، ومثل هذا الذي يصيح وتخرج منه سفاهات وصياحات ونحو ذلك من أفعال الجاهلين، أيضا لا يجوز في رمضان. الصياح واللعب وأعمال أهل الجهل والعياذ بالله. فإن سابه أحد أو قاتله، يعني عاركه، فليقل إني امرؤ صائم. العلماء بيقولوا: هل يقول إني امرؤ صائم باللسان أم يقولها بالقلب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فليقل إني امرؤ صائم. هل يقول ذلك باللسان أم يقول ذلك بقلبه وينصرف من أمامه؟ النووي يرغب في، وخصوصا في شهر رمضان، أن تقولها بقلبك ولسانك معا. قل له كده: إني امرؤ صائم. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم هذا القسم. تعال كده اقترب كده من فم الصائم بعد العصر كده من فمه لا تطيق الرائحة، لأن رائحة الفم بتتغير بطول السكوت وقلة الطعام والشراب. الإمساك عن الطعام والشراب ده شيء بقى علاقة بين المعدة والفم، يعني تتغير الرائحة. شو بقى اللي بيحصل بقى يوم القيامة؟ والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. ويقول العلماء إن الله منزه عن استطابة الروائح عز وجل، فالمعنى يقرب لنا المعنى حتى نفهمه. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك عندك. فتتخيل أنت ريح المسك بالنسبة لك إيه؟ ولذلك يقول بعض العلماء إن للعبادات رائحة، وخصوصا الصيام. الصيام سيكون له رائحة. فانظر حب المؤمن حين رسول الله يخبره أن خلوف فم الصائم يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك عندنا. فيستطيع المؤمن أن يتخيل يعني روعة وعظمة ريح الخلوف، خلوف فم الصائم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم أطيب عند الله من ريح المسك. تخيل، وهو لا تطيق أنت في الدنيا. هذا دليل على فضل هذه العبادة العظيمة. ونأتي لأول الحديث، كل عمل ابن آدم له. العلماء بيتساءلوا، مع أن كل الأعمال لله، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، لماذا اختص الله بإضافة الصيام بإضافته إليه سبحانه وتعالى؟ إيه السبب؟ مع أن كل الأعمال لله وهو الذي يجازي عليها، لماذا أضاف الصيام لذاته لنفسه سبحانه وتعالى؟ على أقوال، ما هو السبب في أن هذه العبادة بالذات الله يضيفها إلى نفسه؟ والعبادات كلها لله، لكنه يقول كل عمل ابن آدم له. يقول العلماء السبب الأول أن الصوم لا يقع فيه رياء، لو أنت صائم وأخوك مفطر في يوم من أيام الصيام التطوع، من الذي يميز بينكما؟ لا أحد من البشر. فمعنى لا يقع فيه رياء أي لا يقع فيه رياء بالعمل، لا يظهر على الصائم عمل يدل على صومه حتى يرائي به، إنما ممكن يقع فيه رياء بالقول. يعني في يوم أنت صائم يوم اثنين أو يوم خميس، وبعدين واحد بيقول لك إيه، اشرب من الفنجان ده، خد لك شوية منه، تقوم تقول له أنا صائم، يدخل في هذا، قد يدخل في الكلمة الرياء، لأنك أنت أعلنت أنك صائم في يوم مش كل الناس فيه صائمين. إنما أن يظهر الصيام على شخص بالعمل، بعمل الظاهري، أبدا، الناس كلها الصائم زي المفطر. ولذلك قالوا إن هذا هو السبب في أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له، أن الله قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. قالوا إن السبب أن الصيام عبادة لا رياء فيها، بل هو شيء في القلب، أساسه النية الخالصة الصادقة لله. عشان كده كانت النية، تبييت النية من الليل مهم جدا في الصيام، إن كل ليلة تبيت النية، والنية محلها القلب، فتبيت النية، تقف مع نفسك لحظة كده تبيت فيها وتعقد فيها النية على الصيام. والعلماء يقولون إن ذهابك وإعدادك وقيامك للسحور ده يدل على النية. هذا أول قول عند العلماء. القول الثاني قاله القرطبي، معنى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، معناه أن الأعمال كلها قد كشفت مقادير الثواب عليها محددة يعرفها الناس، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. إنما الصيام اختص الله بالجزاء عليه بنفسه دون تحديد مقداره. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. معظم أهل التفسير على أن الصابرون هنا بمعنى الصائمون، معناها الصائمون. والبعض قال إن الصيام من الصبر، إنما البعض بقى معظم المفسرين قالوا إيه، إنما يوفى الصابرون، شيل الصابرون حط مكانها الصائمون. ولذلك قال: وأنا أجزي به. تخيل بقى حين يقول الكريم: أنا أتولى الإعطاء بنفسي. يعني أنا هنديك مثال كده، لو واحد كده من أهل الخير في هذا الحي المبارك إن شاء الله دخل وقال كل الحاضرين علي حاتم يعطيهم، أنا هنعطي له حاجة يوزعها عليهم، لكن دعوا هذا الرجل، أنا سأتولى منحه الجائزة بنفسي. كلنا هيحصل معنا إيه؟ كلنا عايزين نبص وحيدلوا كام، مش كده ولا لا؟ كلنا نتوقع انه حيدلوا قد اللي خدوه الناس ده مرتين ثلاثة حتى على الأقل. فما بالكم بأكرم الأكرمين، ما بالكم بعطاء أجود الأجودين سبحانه وتعالى، حين يقول كل عمل ابن آدم له أي ثوابه محدد معلوم، الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي. يا سلام. وأنا أجزي به، أنا أتولى الإعطاء الجزاء عليه بنفسي. ولم يحدد هذا الجزاء، ده يغرف غرفا ويحثى حثوا بحثوات الرب عز وجل. وما أدراكم ما حثوات الرب؟ إيه ده؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هنيئا للصائمين، اللهم ارزقنا من فضلك. يبقى احنا خدنا قولين لغاية دلوقتي في معنى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. القول الثالث قالوا إن الإضافة هنا إضافة تشريف، شرف الله الصيام بإضافته لنفسه. وإحنا أخذنا الكلام ده قبل كده، قلنا أن إضافة الأعيان على نوعين، إضافتها لله على إما إضافة ملك وإما إضافة تشريف. فمن ضمن إضافة الملك قوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال مال الله، هو الذي يملكه. السماء سماء الله، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير، أرض الله ملكه يعني. إنما من إضافات التشريف بقى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. عباد الرحمن تشريف. وخذنا من إضافات التشريف أن طهر بيتي تشريف للبيت الحرام، مع إن المساجد كلها إيه؟ بيوت الله عز وجل. والقول الآخر الرابع أن الصيام العبادة الوحيدة التي لم يعبد بها غير الله، ولم يتقرب أحد بالصيام لغير الله من عباد الآلهة، من عباد الآلهة الأخرى، يعني لا عباد الأصنام ولا عباد القبور ولا عباد الأضرحة ولا عباد الـ كذا وكذا الأوثان وغيرها، كانوا بيصوموا له. نحن نتعلم أن الناس تتصدق لغير الله، تتقرب بالمال لغير الله، أن الناس تطوف طواف عبادة لغير الله، أن الناس تسجد لغير الله، لكن لم نرى أو لم نسمع أن هناك من يصوم لغير الله. لذلك عبادة لم توجه إلا لله، عشان كده فيها صدق، لأنك أنت تستطيع أن أنت إيه، لو أنت إنسان مش صادق بتغيب طول النهار وجعان وعطشان وبتخلو بنفسك وتنام في أوضتك لوحدك والأوضة وفيها التلاجة وممكن تفتح التلاجة، لكن أنت لا تفعل ذلك. ده دل على إخلاص النية لمين؟ لله. في صدق، هذا في صدق، لا ليس لا ترجمة إلا الصدق إن شاء الله يعني. فقالوا إن دي عبادة لم يعبد غير الله بها، بينما العبادات التي عبد بها الله عبد بها غيره من أولئك المشركين والعياذ بالله. القول الآخر، لماذا شرف الله الصيام بإضافته لنفسه؟ وده من الأقوال العجيبة اللي تبشر المؤمنين. هذا القول أورده البيهقي في سننه بسنده عن سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده فيؤدى ما عليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقى عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. هذا الحديث لو صح فهو من أعظم البشريات للصائمين. تاني، من المعلوم أن كل عمل أنت بتعمله عليه حسنات، مش كده ولا لا؟ أي عمل، السلام عليكم، أنت بتاخد عليه حسنات، انبساطك في وجه أخيك وتلقيك له بالفرح والبشر حسنات، صلاة حسنات، كلها حسنات، بس أنت تلقى الله عز وجل وعليك مظالم، فتؤدى المظالم للعباد ما دمت أنت ما أدتهاش في الدنيا. وده دعوة العلماء ودعوة الصالحين لنا، إن أدي ما عليك من مظالم للناس، مال أو ديون أو عرض أو شتم أو سب، يعني تستحل الناس من هذا وتطلب منهم أن يسامحوك في الدنيا، لأن السماح في الدنيا أمره أيسر مهما كان الحرج بالغا، لكنه في الآخرة العملة هنا إيه؟ لا دراهم ولا دنانير، حسنات. فيؤدى ما عليك من المظالم من حسنات أعمالك إلا الصوم. قال كده: حتى لا يبقى معه إلا الصوم فيتحمل الله ما بقى، الصوم بحسناته يعني، فيتحمل الله ما بقى من مظالم العباد ويدخله الله الجنة بالصوم. هذا الحديث لا يعكر عليه إلا حديث من المفلس، اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار. ده الحقيقة العرفية، الإجابة صح، المفلس اللي معوش فلوس، ده كلام مش غلط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك حقائق شرعية غير الحقائق العرفية. احنا في الحقائق العرفية عارفين ان الغنى اللي معاه مال، الحقائق الشرعية قال: الغنى غنى النفس. من المفلس يا من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا دينار. الحقيقة الشرعية قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، ثم إذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئات المظلومين وتطرح على سيئاته ثم يلقى به في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده قال إيه بقى؟ اللي يعكر على الحديث اللي معانا، يعني حديث المفلس ده، قال: يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام، فدخل الصيام فيه. يبقى أنت بتقول في الحديث ده يبقى الصيام، محدش هيجي ناحيته فيبقى الصيام. قال الإمام ابن حجر: إن صح هذا الحديث، حديث سفيان بن عيينة، يكون مخصصا لحديث من المفلس. يبقى حديث من المفلس عام، ده يخصصه، فالصيام يعني يخصصه مستثنى من حديث من المفلس. يعني الإمام ابن حجر بيحط لنا حل، يعني فكأن الحديث من المفلس فيه عموم الطاعات، الحديث ده طلع منها الصيام وخلاه كده حسنة، حسنات لا تجرح ولا يؤخذ منها لأحد، بل تبقى للعبد، تكون سببا في إدخاله الجنة. نسأل الله الكريم العظيم أن يرزقنا من فضله. كما يتأيد هذا الحديث اللي معانا بتاع سفيان بن عيينة ده بحديث عند الإمام أحمد رواه في مسنده قال كل العمل كفارة إلا الصوم، الصوم لي وأنا أجزي به، أي قال الله الصوم لي وأنا أجزي به، كل العمل كفارة إلا الصوم. فهذا صراحة يعني تشريف عظيم لهذه العبادة العظيمة التي ينبغي لنا أن نتهيأ لها، وفي نفس الوقت نخاطب شياطين الإنس نرسل لهم برسالة عسى أن يفيقوا، نقول لشياطين الإنس أفيقوا من غفوتكم من غفلتكم هذه، توبوا إلى الله عز وجل وأخلصوا النية لله واتقوا الله في الصائمين، يا ليت جريمتكم غير متعدية. الإنسان لما يعصي الله عز وجل بينه وبين نفسه كده لو قال أستغفر الله يتوب، الله يتوب عليه ويقبل، إنما أنتم جريمتكم متعدية، بمعنى أن غيركم يتأثرون بكم، أنتم تفسدون صومكم وصوم غيركم، كيف تتحملون هذا أمام الله؟ ما موقفكم أمام الله؟ والله عز وجل يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. انتبهوا إلى قوله وآثاره، يكتب عملك وأثر هذا العمل، كل من اقتدى بك في جرمك أنت مسؤول عنه. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال عز وجل ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنت لا تفلح إلا في أنك تسن السنن السيئة ويقتدي بك الناس حتى وهم صائمون فتخرجهم عن صيامهم، كيف ستتحمل هذا أمام الله؟ ولا تظن أيها العابث، لا تظن أن باب التوبة أغلق أو أن جريمتك لا توبة منها، كلا، باب التوبة مفتوح، والأعظم منك جرما الله يقبل توبتهم ودعاهم إلى التوبة. الله دعا الأعظم منك جرما إلى التوبة. هل أنت بجريمتك هذه جريمتك أبشع من جريمة الكفر والشرك؟ قال عز وجل عن الكافرين والمشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وفي الآية الأخرى قال فإخوانكم في الدين. دعا المشركين والكافرين إلى التوبة، دعا الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء من أهل الكتاب يهود، والذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قال في آخر الآيات أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يعني حتى أصحاب هذه الأقوال البشعة دعاهم إلى التوبة. بل هل أنتم أشد جرما من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار مدعوون أيضا إلى التوبة؟ قال عز من قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فأفيقوا أيها العابثون، أيها اللاهون، يا شياطين الإنس، أفيقوا واتقوا الله عز وجل في المسلمين، اتقوا الله في الصائمين. وباب التوبة مفتوح حتى تصل روحكم إلى الحلقوم، وهو مفتوح أيضا حتى تطلع الشمس من مغربها. فكل إنسان أسرف على نفسه مدعو للتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أكتفي بهذا القدر من دعوتي من نصحي لنفسي ولكم. ولكم بالاستعداد لهذا الشهر الكريم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.